الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بناتنا تانية، عاملين إيه؟ الأدب بالمفرد عامل معاكم إيه؟ من الأدب المفرد، وهو هنبدأ في باب الانبساط إلى الناس. يعني إيه الانبساط إلى الناس؟ يعني معاملة الناس برحابة صدر، بوجه بشوش مبتسم. وده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واللي كان بيعلمه للصحابة وحكوه عنه، وهنشوف هو هديه وسمته، صفة من صفاته. والحديث اللي قدامنا دلوقتي بيحكي عن الصفة ده، هي وازاي هي كانت موصوفة لي من قبل بعثته في كتب اليهود والنصارى، كان موجود في التوراة. نشوف كده هو الحديث هيقول لنا ايه. الحديث اللي بين ايدينا دلوقتي علشان على يزله دراسة، باب الانبساط الى الناس، اول حديث اللي هو عن عطاء بن يسار، ده هيكون دراسة. بيقول ايه؟ يقول لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال، فقلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال اجل والله انه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتحوا بها أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفة. نشوف ايه الكلام دوت. هنا بين ايدينا هنا دلوقتي قدامنا عطاء بن يسار، ده تابعي، وكان بيحاول يسأل عن صفات النبي، وكان دايما على فكرة معروف عنه ان هو بيحاول يجمع شمائل وصفات النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بيسأل عبد الله بن سلام، لانه كان حبل من احبار اليهود، وكان بيسأل عبد الله بن عمرو بن العاص، انه كان بيعلم الكتاب والقراء، وكان بيتعلم في كتب اليهود. فبيقول له هل صفة النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في التوراة زي ما احنا عارفينها في القرآن؟ فقال له نعم والله. ومعروف طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى انزل في التوراة صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم ان هيأتي نبي من الأميين من العرب، النبي دوت هيكون اسمه أحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وكان موجود في كتابهم، ووضع لهم صفات. صفاته إيه؟ عشان لو قابلوه اللي هيلقاه منهم يؤمن بيه، وإن ما أمنوش هيبقى كفروا، لأن خلاص قامت عليهم الحجة. تمام؟ فهنا عبد الله بن عمرو بيقول له ايه؟ بيقول له اي نعم والله موجود في كتابهم. طب ايه هو اللي موجود في كتابهم؟ قال موجود زي ما موجود في القران بالظبط. في القران قال يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وهو عندهم ان هو هيرسل شاهدا ومبشرا ونذيرا. طب شاهدا بايه؟ شهادة هنا ممكن يكون ليها يعني ليها أكثر من صفة، وورد في القرآن عندنا وهتدرسوها ودرستوا منها في العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم هو شاهد بالوحدة لله الوحدانية، إنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تمام؟ شاهد على الناس بأعمالهم، هيشهد على الناس يوم القيامة من آمن منهم هيشهد عنه بأنه آمن، ومن عصى منهم هيشهد بأنه هو عاصي، ومن كفر منهم هيشهد بأنه هو كفر وأنه هو بلغه. وشاهد على مين تاني؟ ده شاهد على الأمم الباقية، شاهد على الرسل إن هم بلغوا الأمم دهية والأقوام دهية وبلغوهم بخير بلاغ، ومنهم من اهتدى ومنهم من لم يهتد وكفر. يبقى الشاهد هنا عندنا ليها أكتر من معنى، وكل المعاني وردت عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على الأمة، على أمته وعلى الأمم الأخرى، وشاهد لله بوحدانية، تمام كده؟ مبشرا ونذيرا. مبشرا بإيه؟ هيبشر المؤمنين بالنعيم بالجنة، ويبشر الكافرين بالعقاب وبالنار. يبقى لغاية هنا الصفات دي موجودة زي ما موجودة في القرآن موجودة في التوراة، لا ده زاد عندهم كمان صفات. قال لك ايه؟ وحرزا للأميين. ايه حرزا للأميين؟ حرزا يعني حفظ. حفظا الأميين اللي هم مين؟ الأميين اللي هم العرب كانوا بيعرفوا، كانوا بيوصفوهم بالأميين لأن هم كانوا بيجهلوا القراءة، يعني دوت المعروف منهم، يعني يعني إن هم بيجهلوا القراءة والكتابة. نحن أمة أمية، يعني العرب أمة أمية كانوا يجهلوا القراءة والكتابة، وده كان دليل. يعني شوفوا لما بيتقال كده في كتب اليهود، ده كان دليل ليهم ان النبي القادم مش هيكون منهم، ان هم بيعرفوا القراءه والكتابه كويس جدا، تمام؟ هم ما كانوش اميين، وكان معروف هم كان نفسهم كانوا بيوصفوا العرب ان هم اميين، عشان تعرفوا بس مدى جحودهم ان هم عارفين لكن بيجحدوا. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم اتقال عنه حرزا للأميين؟ ازاي هو حفاظا ليهم؟ قلنا هنا لان العرب كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قبائل، والقبائل ده هي ما كانتش مترابطة مع بعضها، لا كل قبيلة كانت بتدور على مصلحتها، كل قبيلة بتبحث عن مين الأقوى فيهم، مين اللي ليها الزعامة والرياسة، بيبحثوا عن المكان اللي فيه الكلأ والعشب للأغنام، عايزين يبقوا أصحاب نفوذ ومال، مش مشكلة على حساب مين. كانوا بيغيروا على بعض، يعني بيقتلوا في بعض، بيهجموا على القبيلة بتهجم على التانية وتاخد أموالها وتنهب أغنامها وإبلها وكل ده، وتاخد نسائها سبايا وشبابها عبيد عندهم، ويبقى هي كده أقوى. لما بعث من النبي صلى الله عليه وسلم وكان معاه رسالة الإسلام، ايه اللي حصل بيهم؟ بقى هو فعلا حسن ليهم، ما بقاش اي قبائل من بره الام، يعني الاميين دول من بره العرب تيجي تقدر تهجم عليهم، لان هم بقوا الاقوى. ربنا سبحانه وتعالى جعل كلمه الاميين هي العليا، جعلت الاميين دول كلمتهم هي العليا بايه؟ بايمانهم، وكلمه الذين كفروا هي السفلى. كان بيحاول يعني بيهجم عليهم ويستعبدهم، كان بيستعبدوهم الروم والفرس، لكن بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ودخولهم في دين الإسلام أعزهم الله بالإسلام وجعل كلمة المسلمين هي العليا. فهنا دي جاية من إيه؟ وحرزا للأميين. نشوف الصفة اللي بعد كده، بيقول ايه؟ بيقول له انت عبدي ورسولي. صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة انه عبد ورسوله، ده تشريف بانه عبد لله، تمام؟ فهنا جمع بين عبوديته لله سبحانه وتعالى وبين حمله لهذه الرسالة وتوصيلها للناس. كلمة عبدي هنا هو ده رد هنا على من يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو يعني بيديله شيء اكتر من ان هو عبد، لا هنا شهد ربنا سبحانه وتعالى بيه ان هو عبد، لكن هو حمل هنا رسالة، ورسولي رد على من أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. لغاية كده احنا فاهمين؟ تمام. نشوف الصفة اللي بعد كده، بيقول له ايه؟ سميتك المتوكل. المتوكل هنا ممكن برضه يكون ليها اكتر من معنى. المتوكل لانه توكل بالامر، ضمن القيام بالامر ده اللي هو الرسالة. والمتوكل لانه هنا اقتنع باليسير، كان زاهد في حياته واقتنع بالقليل، وكان صابر على ما يكره. فدي من صفات مين؟ المتوكل. التوكل نفسه اللي هو ايه؟ هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فهو فعلا معتمد على الله في توصيل، في تبليغ رسالته، وصبر على، وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر على الاذى، واعتمد على الله في توصيل اللي هيوصله، ما اذاش حد وما رضيش لاي حد تاني يتاذي. التوكل هنا قال لك ايه؟ قال لك اعتقاد ما دلت عليه هذه الايه، وهي وما من دابه على الارض الا على الله رزقها. ان ربنا، انك متوكل على الله ومعتقد ان ربنا هو الرزاق، هو اللي هيرزقك، ما تتحببيش لاي شخص تاني تظن منه ان هو علشان هيديكي. لا لا، انت تعاملي بعزه وخلي عندك يقين في الله ان ربنا هو اللي هيرزقك. ربنا هيرزقك في عملك، لو انت مثلا بتعملي ربنا هيرزقك، لو انت ما اتجوزيش هو اللي هيرزقك بالعريس. يعني مش لازم بقى البنت اللي تقول لك انا مش هتحجب دلوقتي علشان لما اتجوز، واصل النقاب هيخلي، طب العريسين هيشوفوني ازاي؟ ده رزق العريس، ده اللي هيجي لك الزوج ده رزق. لو انت عندك يقين بان ربنا هو الرزاق، هتتوكلي على الله وهتلتزمي بحجابك الشرعي، وانت على يقين ان ربنا هيرزقك الزوج بقى الصالح اللي هو اختارك على هذا الشكل. تمام. وما من دابات على الارض الا على الله رزقها. اللي قاعده حزينه علشان ما خلفتش، لسه ما انجبتش، لا لا، ده انت لو ربنا يعني كاتب لك في اللوح المحفوظ كده من قبل خلق الخلق ب50,000 سنة انك انت هترزقي بالطفل دوت، هترزقي. فالحزن على ايه؟ لو في خير ليكي فعلا، يعني يقين ان ده خير ليا اللي ربنا كاتبه دوت، يعني هتبقى متوكله فعلا على الله. بس بقى ايه في مع التوكل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقى وصف حاجة تانية مع التوكل، قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني بناخد بالأسباب. الطير هنا هو ما قعدتش في العشة بتاعتها ومستنية الأكل بقى ربنا هيرزقها بيه، وهي نايمة وقاعدة في العش، لا، تاخده خماصا، هي بتطير وبتدور وبطنها فاضيه، مفيش حاجه عندها في العشه ولا في بطنها، بتروح وتيجي وبترجع بطنها مليانه، وكمان جايبه لاولادها كمان اكلهم، ربنا رزقها، هي متوكله على الله، فبتاخد بالاسباب وتسعى، وهو ربنا هيرزقها. هو ده التوكل، انك بتاخدي بالاسباب وبتسعي وربنا على يقين ربنا هيرزقك. ما تتقربيش للعبد علشان هيديكي كذا، لا، لكن انت اعملي، وده اللي انت مأمورة بيه، وربنا هيرزقك. فهي دوت يعني المقصود بالمتوكل. وعلى فكرة متوكل من اسم الأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك صفة ايه بعد كده؟ ليس بفظ ولا غليظ، فظ اللي هو سيء الخلق، اللي هو سيء الطباع يعني طبعه شديد، غليظ اللي هو غليظ القلب قاسي. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ابعد يعني ابعد ما يكون عن هذه الصفات. كان معروف عنه يعني اللين والرفق ورقة القلب. لم يعرف عنه ابدا ان هو كان غليظ مع اي حد الا على الكفار، وده مأمور به في القرآن. تمام، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. السخاب اللي هو ايه؟ بتحسي بسخاب في ايه؟ في المكان اللي فيه صوت عالي. فالسخاب هو رفع الصوت بشدة. تمام، فالسلوك دوت مش من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. ده السلوك الصخب دايما هتلاقيه من سلوك السوق والباعة اللي موجودين في السوق، والناس اللي بيعتادوا السوق كده ورايحين جايين عليه ويقعدوا يعلوا صوتهم في الاسواق ويضحكوا ويزعقوا ويتخانقوا. دي بنسميهم سوقيين. تمام، فهنا السوق النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من اخلاقه ان هو ليس بسخاب في الاسواق، ودي نوت فيها جواز ان الامام يدخل السوق. بالضبط يا مروه، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. جزاك الله خيرا، فعلا هي الايه بالضبط كده. وربنا سبحانه وتعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. لك ولا سخاب في الاسواق. هنا سخاب يعني النبي صلى الله عليه وسلم اهو امام المسلمين كلهم ورسول يعني المسلمين ونبيهم، وكان بيدخل السوق بس باداب بلين ورفق وصوت منخفض يعني ورقه، مش لازم السخط وصوته العالي اللي بنشوفها في اي في المولات دلوقتي حتى. وكأن المفروض لما يدخل الشباب يدخلوا مول ان هم يقعدوا يعلوا صوتهم وينادوا على بعض ويضحكوا باصوات عاليه جدا بشكل يعني غير لائق يعني لينا يعني ليك مسلم. ولا يدفع بالسيئه السيئه، ده موجود الموجود الصفه ديت موجوده في التوراه ان هو لا يدفع السيئه السيئه ولكن يدفع السيئه بالحسنه العفو. واحنا اتكلمنا عن العفو المره اللي فاتت، من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ان هو تجاوز عن الذنب، الصفح عن الناس والعفو. اظن افردنا ليها يعني محاضره يعني جزء من المحاضره اللي فاتت كبير صفه العفو. فمن دي من صفاته في التوراه، ولكن يعفو ويغفر. ولن يقبضه الله تعالى، مكتوب كده في التوراه عندهم انه لن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء. يقبضه يعني يوفاه الله، يموت، مش هيموت قبل ما يقيم الملة العوجاء. الملة العوجاء على بعضها يعني الكفر. الملة اللي هي ايه؟ هي ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. العوجاء يعني ايه؟ يعني ما دخل على من شوائب ومن كفر على هذه المله ويعني وحرفها عن الايمان، حرفها دخل في مكه كان فيها بلد الاصنام، انحرفت عن استقامتها زي ما هو مكتوب قدامي. يبقى الملة اللي هي المقصود بها ملة العرب، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. العوجاء يعني اللي غيرتها العرب عن استقامتها بعبادة الأصنام، واللي غيرها بقى غير العرب بعبادتهم لأي شيء وثن تاني، واللي أخرجها أهلها أهل الكفر من الكفر من الإيمان لكفر. جه بقى محمد صلى الله عليه وسلم كان دوره إيه في الموضوع؟ إن هو يقيم هذه الملة، يجعلها مستقيمة. فربنا سبحانه وتعالى قال إن هو مش هيموت قبل ما يقيم هذه الملة. إزاي هتقام؟ إنه ينشر الإسلام وتكون العرب كلهم على لا إله إلا الله، كلهم يشهدوا لله بوحدانيته، كلهم مسلمين ومؤمنين بالله، ويفتحوا بها أعينا عمياء ما كانتش شايفة الحق. بلا إله إلا الله دي أعين ما كانتش شايفة الحق، قلوب كانت مش واضح قدامها. كانوا بيعبدوا أصنام من عجوة ويأكلوها، يعني كانوا حتى هما بعد ما أسلموا كانوا بيضحكوا على نفسهم. فبإيمانهم وقولهم الشهادة أنه لا إله إلا الله، عينيهم هتفتح على شيء جديد ما كانوش شايفينه، وهو الحق. قلوبهم لما هيدخلها نور الإيمان هيعلموا ان ما كانوا فيه من الباطل، واللي هيدخل قلبه الايمان خلاص مش هيطلع تاني، مش هيسمحوا له يطلع تاني، بالعكس هيحاول ينشره في اماكن تانية بقى، ينشر الدين. تمام. بيقول لي كده قال الحافظ: يستفاد منه دخول الامام الاعظم السوق. ده ما بيحطش من مرتبته، يعني مش هينزل من مرتبة الإمام. عن معاوية قال، الحديث ده هيكون حفظ، الحديث الثاني حفظ اللي هو عن معاوية قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به. سمعته يقول، يقولك أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. معاوية بيقول: فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. إن هو بيقول معاوية، ده معاوية بن أبي سفيان اللي كان ثالث الخلفاء الراشدين، يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال له نفعني الله به. هو يقصد هنا نفعني الله به وانا خليفة، لما بقى خليفة عمل بالكلام ده. انك اذا اتبعت الريبة في الناس افسدتهم. الريبة اللي هي ايه؟ اللي هي الشك، بس الشك مع التهمة. انا شاكة كده انك عملت حاجة مش باين لها عاملة، يعني ده ظن، سوء ظن كده، مش ظنيت ان هي عاملة الشيء، لا ده انا شاكة انك انت عملتي حاجة، انا بتهمة بتهمك بشيء. تمام. فهنا هو افسدتهم ازاي؟ انا لما اجي اقول اجي دايما اتهم واحدة قدامي واقول لها انت فيكي كذا وكذا وكذا، تقول لي لا انا ما فيش، اقول لها اصر على كلامي واقول لها لا انت فيكي، لا انت عملتي كذا، مش ممكن تيجي تعمل الشيء اللي انا عمال اقول اتهمها بيه ده. صح. فهنا الإمام بقى الأعظم أو اللي هو الوالي أو الأمير لو أحسن الظن برعيته ده هيكون حافز ليهم، ان هم يكونوا عند حسن ظنه، لكن لو هو اساء الظن فيهم ودايما كان سيء الظن وبيعاملهم بالشك والاتهام هيفسدوا. بالعكس ده هم هيعملوا اللي هو ما يعني اللي هو اللي هم دايما متهمهم بيه. ده بص مروه قذف المحصنات دوت شيء تاني، ده قذف المحصنات دوت يعني ده قصد، ده هي بتقصف اصلا وبتتكلم كلام هي مش يعني مش عارفه ان دوت يعني معناه ايه. لكن في واحده هقولك زي ايه، مش قذف المحصنات، هقولك عارفه الزوج اما يكون مسافر غايب ويجي مفروض ان هو يعني في امر ان هو يعلم اهله قبل ما يجي ان هو في الطريق مثلا، لا ده الزوج دوت يجي ويكون حاسس لكون مراتي معاه حد ويقوم طلب عليها فجأة بيخونها. مش عندنا شرع نهى عن كده، بيظن بيها السوء، هو ألقى في نفسه سوء ظن بأهله دوت، هو بقى ال ال ال الريبة اللي هي بتفسد الناس. ما هي ممكن لو واحدة أصلا يعني قليلة الدين ممكن تعمل حاجات تحسسه إن هي العياذ بالله بقى بتعمل كده وتضايقه. طب لما تحسسي مثلا إنك إن هو بياخد حاجة من وراكي، او ممكن يكون اخد مره او كده، هو مش عارف ان دوت حاجه هتضايقك او دوت حاجه عيب مثلا او حرام، يعني مش عارف ان مثلا دوت اسمها سرقه، فتيجي انت تقولي كل شويه بتدوري على حاجه مش لاقيها، انت اللي اخدتها، يقول لك يا ماما لا انا ما خدتهاش، لا انت اللي اخدتها، انت فاكر لما خدت كذا. انت بتربي عنده تقولي فعلا، كانت بتقولها لنا المعلمه ان بين تاثير سلبي على عليه ان هو كده بياخد من وراكي فيبدا ياخد، ما انا كده كده بقى ما هي شايفاني كده متهماني بكده على طول، فانا بقى اخدت. مش بس كده، ممكن يبدا يكذب. ما انت خلاص يعني انت شايفاه وحش على طول فأفسدتيه. تمام؟ هتقولي طب ايه علاقة الحديث دوت هنا بالانبساط الى الناس؟ ما هو هنا الانبساط يعني بتعامل الناس برحابة صدر. انت هنا الشك والريبة دهيت مش هتخلي في رحابة صدر بين يعني بين اللي بتعامليه وبينك، مفيش هيبقى في سوء ظن وفي كده صدر ده في كراهية كمان. تمام؟ فحسن الظن بالناس دوت يعني ده انبساط ليهم. عدم اتباع الريبة قال لك هو الانبساط الى الناس. فبيقول لك هنستفيد ايه من الحديث؟ النهي عن التجسس واتباع العورات ورمي التهم والعفو عنهم. وفيه برضو فايدة تانية اللي هي الابتعاد عن ما يفتن، اللي هيفتن الناس، عن ما يفتن الناس ويصدهم عن الدين. زي ما احنا كنا بنجيب كده المثال بتاع الابن مثلا، هو هيبدأ يبتعد عن الدين، بتصديه بتفتنيه. فالانبساط الى الناس وتعاملهم وتعامل معهم برحابة الصدر وحسن الظن ده هيخليهم هيبعدهم عن الفتن وعن الصد عن الدين. ناخد بعد كده باب التبسم. هو كده مفهوم يا جماعة ولا في ايه؟ الاحاديث ماشية معاكم زي باب مفهوم. طيب نشوف باب التبسم، وده ادب من الاداب الجميله جدا اللي هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يعني وجهه متبسم فعلا. طب شوف هنا في صحابي اسمه جرير ابن عبد الله، لا رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. قلنا هنا التبسم معناه إن هو بادئ الضحك، أول يعني لكنك لسه هتضحكي، ما ضحكتيش. الضحك هو انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان، تلاقي بقك مفتوح قوي كده لغاية ما ظهرت أسنانك، ده الضحك. ده غير الضحك بقى قهقه. فقال لك إذا كان بصوت مسموع ده فوق القهقه، ده اللي هو ألا فهو الضحك. وإن كان غير صوت يبقى ده التبسم. فقال لك التبسم دوت من الصدقات اللي بيستطيع بيها، يعني يستطيع أن يعملها المسلم سواء كان راجل أو امرأة. سبحان الله، يعني صدقة جات لك كده بسيطة جدا، يعني ان انت تكوني، ممكن تكوني ليكي اجر كبير جدا اكتر من اي من واحد غني. واحد غني بيطلع صدقه بالعافيه ممكن تكون قليله. انت يعني ببشاشه وجهك كده هوت وبتسمتك ودخلتي على ان انت بتتعاملي معاهم، لحد مثلا من فقير او تعبان او كده ببسمه كده ويعني ووجهي كده بشوش ويعني واسعدتيه كده، ممكن تكوني اخدتي اجر اكتر من واحد غني راح عمله قرشين ومشي. فسبحان الله، يعني صدقه بدون تعب، ويدعو عليها كل واحد يعمل او لا يعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخيك صدقه، يعني باب الخير. بص ولو قل يعني ابواب الخير كتير جدا، مش مكلفه، يعني مش كلها تكاليف يعني على المسلم وكلها اعباء، لا لا لا خالص، مش عيب. بسمه، ابتسامه، من هنا هيتعلم الحديث دوت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حسن خلق وتواضع وانبساط الى الناس. ونتعلم ان احنا ننزل الناس منازلهم. يعني جرير دوت كان لسه حديث عهد بالاسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يشوفه يبتسم في وجهه. شوفوا اثرت فيه ازاي. جرير دوت مات سنه 50 من الهجره، وعلى فكرة أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوم. بس شوفوا مؤثر فيه إنه كل ما يشوفه يبتسم. الحديث على فكرة اللي بعد كده هيبين لنا هو كان بيبتسم ليه. بيقول هنا الحديث اللي بعد برضه هيكون دراسة. جاي بيقول ايه؟ ان هو كان جاي من اليمن، ولما قرب من المدينة فيقول انخت راحلتي ريحتها وقعدتها ولبست حلتي، غير هدومه اللي هي ملابس السفر غيرها ولبس ملابس اخرى، ثم دخلت المسجد فرميني الناس بالحدق. هو موجود هنا هو في الشرح، بس انا بقول لكم يعني ايه بدايه الحديث. يعني الناس بداوا يبصوا له كده ويدققوا النظر فيه قوي كده. هو فهم ان في حاجه اتقالت عنه. عارف لما تدخلي كده في مكان وتحس ان الناس عماله تبص لك، تحس ان المكان ده بقى كانت في حاجه بتتقال عليا. فبيقول هل ذكرني رسول الله؟ فقالوا نعم، ذكرك بأحسن الذكر. قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ قال يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. يعني ايه؟ يعني هيدخل عليكم رجل من قبيلة من قبائل اليمن وعلى وجهه أثار ملك كده ونعمة وجمال، وكان هو جاي علشان يعلن اسلامه. ودي طبعا من معجزات النبوة ان الوحي اوحى له ان في واحد هيجي يسلم يعلن اسلامه دلوقتي من اليمن، من قبيلة في اليمن، وهيكون يعني على وجهه مسحة ملك اثار النعمة يعني وجمال وملك كده. وكان هو جرير، كان اسمه جرير بن عبد الله البجلي. تمام. فديت احنا الحديث هنا فيه هنا فضل جرير. وبيكمل هنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما يشوفه بيبتسم، يعني بيبتسم ان نزل يعني وحي، ان هو وحي بيه ان هو من على وجه مسحة ملك، كان جميل وكان بين عليه اثار النعمة والجمال. تمام. ندخل على الحديث اللي بعده اللي هو حديث عائشة، هيكون دراسة. انزلوا صفاء بتقول انزلوا الناس منازلهم لم افهم بالابتسامة. يعني بص يا صفاء، لما بيكون حد بسيط قوي او فقير كده وبيكون دايما حاسس ان قدامه ده اعلى منه، متوجس منه كده، فلما بيجي تبتسمي في وجهه ويحس كده بان انت يعني بتتعامليه بتواضع وابتسامه كده، فانت كده نزلتي لمنزلته، ان انت مفيش فرق بينك وبينه، فبيبقى من باب يبقى دوت من باب الانبساط الى الناس، ومن باب ودي صدقه، صدقه في حق هذا الفقير. طب الناس منازلهم، لو انت مع حد في سنك وقابلتيه اول ما شفتيه كده ببشاشه كده وابتسامه، انت اخدتي صدقه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقه، بتحسي كده ان هو منشرح الصدر كده لما شافك. طب لو انت قابلتي حد كبير في السن وقابلتيه برضه بابتسامه، برضه الكبير دوت بيبقى سعيد جدا ان يعني بنت كده هو تعتبر من اولاده ولا من احفاده كده، وجاي عليه كده بوجه بشوش واطمئنان كده وابتسامه. هي ديت انزلوا الناس منازلهم. هو قابل دلوقتي واحد جاي لسه هيعمل اسلامه، او هو حديث عهد بالاسلام ونزل فيه كلام ان هو على وجهه مسحة ملك، فكل ما يشوفه يبتسم، فده اثر في نفسه جدا، يمكن ده يخليه كمان يحب الدين قوي، يحب الاسلام، وطمنه في وسط الناس، هو سايب اهله وبلده في اليمن وجاي قاعد في المدينة علشان يتعلم، ده اطمن قوي في وسط الناس دي، فهو انزل الناس ما ايه منازلهم. نشوف حديث عائشة وهو برضو دراسة في باب برضو التبسم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم صلى الله عليه وسلم. لغاية هنا دوت المطلوب الشاهد من الحديث، الشاهد من الحديث، اللي باقي احنا هنشرحه، يعني الباقي هنكون مع بعض برضه هوضحه، بس المطلوب في الباب التبسم هي الجزئيه دهيت، ان عائشه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما شافتش النبي صلى الله عليه وسلم بيضحك ابدا الا هو ابتسم. هو في الحقيقه هو كان بيضحك، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق اصحابه ان هو كان بيضحك، بس ده طبعا كان بيبقى قليل، وده ممكن يضحك في مواقف يعني شرعيه، يعني بتصير ضحكه، وحتى لو ضحك بدون القهقهة العالية، يعني يدوبك يعني تبان، حد يقولك ضحك حتى إبادت نواجذه أدراسه وسعت الابتسامة منه شوية، يعني ما تشوفيش بيفتحش بقى أول ما تشوف اللهية بتاعته، ما حدش وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالضحك بهذه الطريقه، لكن يعني حتى الضحك اتقال على ايه، حتى بدت نواجذه، فهي ابتسامه عريضه لغايه ما بانت ايه اضراسه، ده منتهى الضحك عند النبي صلى الله عليه وسلم. فزوجته بتقول ان هو عمرها ما شافته بيضحك ابدا لغايه ما تبان اللسان اللي في سقف الحلق اللي قلنا عليه، انما كان يبتسم. يعني ضحكوا بالنسبة لها كان هو ابتسامته. تمام. طب نشوف بقية الحديث برضو بيقول ايه. قالت: وكان اذا رأى غيما او ريحا عرف في وجهه. لو شاف غيامة كده جاية سحابة كده غيمة كده قادمة كان الظواهر الطبيعية تقلق النبي صلى الله عليه وسلم وتبان على وشه. ليه؟ هو كان دايما بيذكر الله في كل احيانه وفي كل احوال، فكان الغيم يعني بيبقى خايف. يعني الغيم ده يعني بيضطرب يتأثر وجهه. تمام. لانه كان بيراقب ربنا دايما، هل ربنا راضي عننا ولا ممكن يكون الغيم ده جاي بشيء زي ما جه الاقوام اللي قبلنا. يعني في طريق اخر من يعني سلسله اخرى من سلسله الرواه اتقال ايه، او في روايه تانية: اذا راى مخيله دخل وخرج. مخيله يعني برضو غيمه مغيمه او سحابه اللي هي المغيمه دهيت. دخل وخرج واقبل وادبر، يدانه رايح جاي رايح جاي، وتغير وجهه فاذا امطرت سر يعني. يعني اذا الغيمه دهيت الغيم ده نزل مطر يعني يدخل على قلبه بقى، يدخل عليه السرور ووشه بقى ايه يعني ينبسط. فهي استغربت قالت له: يا رسول الله، ان الناس اذا راوا الغيم فرحوا رجاء ان يكون فيه المطر. غيام يفرحوا لان بيقولوا ايه هتمطر بقى خلاص. واراك اذا رايته عرفت في وجهك الكراهه. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب منه. فقالوا: هذا عارض ممطرنا. طبعا مقصود بهم طبعا قوم عاد، لما جت عليهم الغيمة كده وبقوا فرحانين فاكين بقى قالوا ايه ده مطر وجاينا، سحاب مليان مطر وجاي علينا، هذا عارض ممطرنا. وفي رواية تانية قال: وما أدري لعله كما قال الله عز وجل، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا برضو هذا عارض ممطرنا. تمام. فهنا هو بيبين ايه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش دايما بقى يعني زي الناس اللي هي العادية، لانه كان هو عنده يعني مراقبة لله تعالى، كان شايف ربنا في كل الأوقات في كل الأحوال. فقال: طب وأنا إيه اللي يأمنني، يعني إيه اللي يخليني يعني أبقى حاسس بالأمان قوي كده، وهو في ناس أصلا قبلينا تعذبت بالغيم ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلا شك كان هو أخشى الناس وأخوفهم من الله تعالى، وكان بيستولي عليه الخوف. وكان من هدي زي ما احنا يعني اكيد عارفين، اذا رأى الريح اذا هبت ريحه وكده كان بيقول ايه: اللهم اني اسألك خيرها وخير ما فيها، واعوذ بك من شرها وشر ما فيها. يعني ان الريح ده قد تأتي بالخير وقد تأتي بالشر، فالمسلم ما يغترش بان دوت خير، لكن يدعي ربنا ان يكون خير، لان الخير دوت انت شايفاه خير لكن ممكن العياذ بالله ينقلب شر. تمام. فالريح عندنا احنا عارفين ان هي جند من جنود الله يسخرها سبحانه وتعالى لقوم ساكنه هادئه، وقوم اخرين تكون عاصفه وهالكه، واظن عندنا الامثله وشفناها كتير. البلد تبقى قاعدة مطمئنة، شفنا تسونامي، بلد مطمئنة تماما وساكنة تماما مفيش أي حاجة، إلا إن الريح قامت فعلت البحر زيادة وغرقت بلد بأكملها. فالإنسان دايما يكون يراقب الله، أما يلاقي مطر يدعي ربنا، لما يشتد المطر قوي في دعاء: اللهم إيه حوالينا لا علينا، لا ريح شديدة بيدعي ان ربنا يرزقنا خيرة ونعوذ بها ويستعيذ بها من شرها. وشفنا زي ما قلت لكم قوم عاد لما خرجوا، لما فرحوا قوي بيها في بادئ الامر، وظنوا ان هي من المبشرات بالمطر، فاذا هي من المهلكات، فاخذتهم وصرعتهم ودمرت حضاره كامله. نسال الله العافيه، نسال الله العافيه. تمام كده ولا في حاجه تاني؟ في حاجه واقفه هنا؟ ندخل على الباب اللي بعده، ندخل على باب الضحك. في عندنا بعد كده باب الضحك هيكون في حديث ابي هريره هنا حفظ عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقل الضحك. وفي روايه: لا تكثروا الضحك، فان كثره الضحك تميت القلب. تمام. في فرق طبعا بين اقل وبين لا تكثروا. اقل عندنا ان هو امر بالتقليل، يعني التقليل ده يعني ايه؟ انت ممكن تضحك بس ما تكترش، يعني فيها سمو بمنزله كده وعلو بالمسلم يعني واخلاق المسلم. لكن لا تكثروا، لا ده نهي، نهي عن الاكثار في الضحك. هي بيقول لك ان كثره الضحك تميت القلب. الاكثار من الضحك سبب من الاسباب المميته للقلب. قال لك ازاي؟ هنا بيقول لك هنا يعني يصبح القلب مغمورا في الظلمات بمنزله الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها مكروها، وذلك من جوامع الكلم. يعني ايه الكلام ده؟ الضحك لما الانسان بيضحك كتير، يعني بيكون هو ده ديدانه، يعني هو دوت بقى طبيعته ديدانه يضحك كتير بصوت عالي، ده في غفلة. يعني الواحد الانسان يضحك لما يكون فيما يستلزم الضحك، لكن على الفاضي والمليان زي ما بنقول يعني باستمرار هو دوت طبيعته، ده انسان في غفلة. يعني فهو كده هو يعني بيلاقي نفسه، يعني هقول لكم، طب انا هقول لكم على حاجة تقرب المعنى ده شوية. ازاي يميت القلب؟ القلب هنا بيعمل ايه؟ ايه وظيفته؟ ليه وظيفة مادية؟ ان هو بيضخ الدم اللي بيوصل لكل الجسم. تمام. لكن احنا خدنا شرعا وليه وظيفه تانية روحيه وعقليه، وقلنا انما لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. القلب دوت هو اللي بيحس، هو جزء المؤشر بتاع استقبال الانسان يعني استقبال الانسان وبصيرته وان هو فاهم ديني ولا لا. فهنا القلب هنا برضو جعل الله في جسم الانسان سبب لحياته بضخ الدم، وفي نفس الوقت برضو كان حياته كمان بايه اللي بيعرف اهل الشرع سبب في حياه الانسان من الناحيه الفكريه او بالناحيه الروحيه، سبب لحياه الانسان من الناحيه الروحيه والعقلية. القلب هو اللي بيأثر الإنسان. لو حس الإيمان بقلبه هيبان على طول على تصرفاته، هيحيا جسده كله. ألا في الجسد مضغة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: إذا صلحت صلح بياكل جسد سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. إيه اللي ممكن يفسد القلب؟ الأشياء المادية، الغفلة بقى، عدم ذكر الله. من ضمن الأسباب المادية دهيت هي الضحك والإكثار منه. هو مش هقول الضحك بقى، الضحك عموما، لكن الإكثار من الضحك واللي يكون هي دي الطبيعة. تمام. يبقى الإكثار من الضحك من الوسائل اللي بتساعد على إفساد القلب، هو ده المقصود. فيها حاجة مش مفهومة؟ كده لو استفدنا من الحديث الإنسان يبحث أهمية البحث عن ما يحيي القلب واجتناب أسباب موت القلب أو مرضه أو نقول فساده. والحديث كمان بيدلنا على أن قلة الضحك تدل على زهد العبد في الدنيا كما تدل على ورع وتقوى. هو الحقيقة أن كثرة الضحك يعني أنا لما أشوف إنسان بيضحك على يعني على طول على طول يعني بدون أي يعني كده يعني مش عشان أنا بدرس الحديث لكن دايما بيقلل من هيبة وقار الإنسان اللي قدامي حقيقة يعني مش رزالة يعني مش رخامة مني لكن الضحك كده بقى ليه أوقات ليه مناسبة حاجة كده عرضة حصلت فالإنسان يضحك. لكن اللي يضحك على الفاضي وعلى المليان ويهزر على الفاضي وعلى المليان في أي وقت ده بصراحة بيتقل هيبته ووقره قدامي يعني يعني وهنشوف يعني هنشوف الحديث اللي جاي هيقول لنا ايه كمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف دوت ازاي لما لقى الصحابة بيضحكوا قوي كتير في موقف قاعدين بيكسروا الضحك قال لهم ايه. تعالوا نشوف الحديث اللي بعده حديث ابي هريرة ده دراسة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من اصحابه يضحكون ويتحدثون فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وابكى القوم قعدوا يبكوا الصحابة. واوحى الله عز وجل اليه يا محمد لما تقنط عبادي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابشروا وسددوا وقاربوا. نشوف كده الحديث كده بيقول لنا ايه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مره وفي مجموعه من الصحابه موجودين الرهط دوت يعني بيقول لك ما دون اقل من 10 بس ما يكونش فيهم امراه كلهم من الرجال بيسموهم رهط وكانوا بيضحكون ويتحدثون بيضحكوا واضح ان كانوا بيضحكوا في اشياء بيهزروا بصوت عالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه والذي نفسي بيده يعني ده بيدل ايه والذي نفسي قسم يأكد اهمية الموضوع اللي هيتكلم فيه والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم يعني لو انتوا عارفين اللي انا عارفه من احداث يوم القيامة واللي هيحصل فيها والعقاب اللي هيقابل العصاة والمناقشة اللي هتقابلهم يعني شدة المناقشة والسر والأسرار اللي انا عارفها ما كنتوش تضحكوا الا قليل كنت هتقعدوا تبكوا كتير قوي على يعني كل حاجة انتوا بتعملوها تفتكروا يعني تخافوا من اعمالكم وتبكوا بقى كتير. وهنا هو بيقولك ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا مثل قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فهتبكوا قوي من خشية ربنا ومن خوف. فربنا سبحانه وتعالى يعني سبحانه يا رب رحيم بعباده اوحى ليه وقال له يا محمد لما تقنط عبادي انت بتوعزهم ليه في موعزتك يعني صعبت عليهم الامر وخليتهم يقنطوا ده قعدوا يبكوا. والقنوط هنا دوت بيقولك ان هو اضر من الغفلة يعني انت ممكن تلفت نظرهم لشيء بس بدون يعني زي كده نشوف مثلا شيوخ دول بيتكلموا النار النار النار نار ايه والنار وعذابها واللي لازم تركت مش عارف ايه واذا وتحس ان دي طالعه من الدرس خايفه. انا كنت صغيره وكنت بسمع درس وعن الصلاه وترك الصلاه والله انا خفت اسمع دروس تاني من زعيق الشيخ اللي بيتكلم وبكائه ونحيبه وتهديده والنار النار. يعني لما كبرنا شويه لقينا في دروس في كلام طيب كتير ممكن يتقال يعني يرقق قلب الانسان ويصحيه من غفلته غير التخويف اللي باستمرار. يعني المفروض يكون هو يعني المعلم بيكون كده، الداعي بيكون كده، ان المسلم دايما من علم دايما يعني يتعلم المسلم دايما ان هو يكون بين منزلتين، يحيا بين منزلتين. يعني العلماء دايما يقولوا كده ان الانسان يحيا بين منزلتين بين الخوف والرجاء. فانا هو يعني ما يدانوش خائف خوف شديد جدا، انا ده رحيم، ولا طمع طمع بقى يعني ومستريح قوي وينسى ان في عقاب. يعني قاعد يا اما عايش حياته بالطول وبالعرض ومقضيها وناسي ان في عقاب، او ان هو خايف باستمرار. لا نار نار، لا لا لا، الانسان المسلم لازم يكون معتدل ويكون في درس ايه في عزة. انتم ليه زعلانين؟ طب في عزة يعني هيكون عاملين ايه؟ انتم ليه زعلانين؟ خلق الانسان في كبد افاصل اصل الدنيا النكد، لا حول ولا قوة الا بالله. لا طبعا ده يعني كلمة معروفة جدا، على بقى الانسان دايما يعيش كده. فاكرين كان الصحابي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبكي بيقول بنقعد معاك ودايما نذكر الاخره وما سيحدث فيها، وبعدين لما نروح بيوتنا نقعد نلاعب اولادنا ونسائنا. فهو حاسس ان هو يعني منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له انما هي ساعه وساعه، هي كلها في ذكر الله. انت ده هو انت بلعبك لاولادك ومؤنستك لزوجتك ومتعبتك ليها والولاد وتاكل معاهم وتتحدث معاهم، هي هو قرب من الله، هو صدقه صدقه. تمام، مفيش مشكله يا مي، اسمع الدرس من اوله في التسجيل وشوفي لو في اي حاجه فاتتك يتواصلي معايا، مفيش اي مشكله. فحياة المسلم لازم تكون بعيدة كمان عن توافه الأمور. يعني أنت بين خوف من عقاب الله، لكن ما ينسكش، ما تنساش إن ربنا ده رحيم غفور. وفي نفس الوقت ما تكونش طامع قوي. فهو دوت المفروض ان احنا نكون ايه، ده حياة معتدل، حياة معتدلة. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم طلع وخوفهم يعني فكرهم بالاخرة. بس فربنا سبحانه وتعالى يعني عاتبه ليه بتقنة عبادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سريع الاستجابة، راح لهم على طول تاني، طلع لهم وقال لهم ايه، ابشروا وسددوا وقاربوا. يعني ابشروا يا امتي ان ربنا ليكوا اجر عند ربنا، القليل من العمل او الكثير ربنا بيجازي عليه. سددوا يعني قربوا، اقتصدوا، ما تغلوش في الشيء، لا تفريط ولا ايه ولا افراط، يعني اعتدلوا. القصد هنا معناه الاعتدال، وقاربوا هي معناها هي القصد بس تاكيد. تمام، يبقى هي سمعت استجابة النبي صلى الله عليه وسلم على طول للأمر، لما تقنط عبادي اترفق بيهم ما تشددش عليهم في وعظك وتذكيرك، أنا على طول أجي لهم وأقول لهم إيه، أبشروا برحمة ربنا وبالأجر، وسددوا، حاولوا تقربوا وتعملوا الأعمال الصالحة، وقاربوا. تمام، خليكم معتدلين في أعمالكم. هنا هو قال لك ما يستفاد من الحديث، اول حاجه موعظه العالم لمن يكسر الضحك ونحوه، وتذكيره بالله. بيقول لك هنا وليت يعتبر بهذا من يقضي وقته امام التلفاز. هي دي اللي بنقول عليها، ان المسلم مش مامور ان هو يقضي وقته في توافه الامور، لان الوقت ده يتحاسب عليه. لازم يحقق، يعني يحقق زي ما قلنا ايه، الحياه بين منزلتين الخوف والرجاء. ما تقعدش تقضي وقتها قدام التلفزيون والافلام الكوميدي، ويا اما تقعد في الناس اللي بتقعد في نقد العلماء وتجريحهم وفي طلاب العلم. لا، انشغل بنفسك، انشغل في طاعة ربنا، ابعدي عن يعني زي ما بيقولوا فسافس الامور وتوافهها. تمام. استجابة الصحابة رضي الله عنهم، شوف رقة قلوبهم. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم طلع قال لهم كده وقال لهم لو تعرفوا اللي أنا عارفه من أحداث يوم القيامة، على طول رقة قلوبهم على طول شفيتها، بكوا على طول من خشية الله. وهنا ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى، لما تقنت عبادي. هنا وفضل، هنا يعني دي تعتبر الاستفادة الرابعة، فضل الاستجابة، الفضل الجامع بين الخوف والرجاء. تمام. في اي حاجة مش مفهومة احنا كده يكون خلاص ما بتضحك. هدخل على الباب اللي بعده. حاسين لسه يعني عندكم لسه استجابة؟ ممكن نقول الباب اللي بعده، احنا لسه وقتنا مخلص، قدامنا تقريبا نص ساعة. نقول طب ندخل على باب اذا اقبل اقبل جميعا واذا ادبر ادبر جميعا. هناخد اول حديث اللي هو بتاع ابو مسلم، موسى بن مسلم، ده دراسة عن موسى بن مسلم مولى بن تقارب عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين، إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، لم ترى عين مثله ولم تراه. ده طبعا أبو هريرة، يعني هنا الراوي بيقول أن أبو هريرة كان في غالبا لما بيجي يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول عنه أحاديث كان يحب ان هو يقول، يعني يصف بعض الصفات اللي فيه وشمائله اللي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن يعني من ضمن اقواله كان حدثنيه اهدب الشفرين، حدثني يعني حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس هو بدا بيقول رسول الله حدثني به اهدب الشفرين. اهدب الشفرين يعني ايه؟ يعني طويل الرموش، رموشه طويله. الاهدب اللي هو الرمش، وعندي هنا الشفرين اللي هي الاجفان اللي هي بيطلع بينبت منها، بينبت عليها الشعر، رموش. أبيض الكشحين، هي هنا الكشح يعني الخاصرة، الوسط كده، الجنيه بتاعت الخاصرة بتاعت الوسط. هو قصده هنا كناية عن ايه؟ عن بياض بشرة النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان خلاف للمعروف عن العرب ان هم كانوا اصحاب بشرة سمراء. يعني من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان ابيض البشرة، فكان بيقول ان هو كان جسمه ابيض من جوه، يعني من عند بطنه كده كانت ابيض. تمام. فهنا ده كان هي عن ايه؟ ان هو عن الصفات بقى النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو كان جميل العينين وكان صلى الله عليه وسلم ابيض البشره. اذا اقبل اقبل جميعا واذا ادبر ادبر جميعا، يعني ايه؟ يعني انت عارفه لما بتكوني كده ماشيه مع حد وتيجي واحده جنبك تكلمك، فانت بتدوري لها راسك وتكلميها. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل كده، يعني كان بيلتفت كله ليها، للي جنبه بكليته كده، يلتفت للي جنبه وهو بيكلمه اللي ماشي جنبه. لو حد نده عليه من وراه كان يستدير بكليته، يعني جسمه كله، عشان يشوفه، ما يدورلوش وشه بس ويسيب بقية جسمه. فيعني فدوت معناه ان هو كان قوي الاعضاء مش مسترخي، يعني كان رزين، ما كانش بيمشي كده متمايل كده او كده، لا. وده كان من الادب المخاطبه، عارفه يعني، فاهم، من ادب الحوار مع حد، ان انت بتبصي ما تبصيش بعينيكي كده من الجنب وانت بتكلميها، واحده بتكلمك من جنبك وانت بتبصي لها بعينيكي كده بس كده، فالتفتي لها، بصي كده بجسمك كده ليها، ده من ادب الخطاب. هتحسي ان هي يعني ان انت محترماها. هنا بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ده بيدي احساس بالقوه، بقوه الانسان اللي واقف ده وقاره وهيبته. ايوه يا هبه، فعلا ده كان متواضع من تواضعه وحسن معاملته فعلا. قال لك هنا ابو هريره ايه؟ لم ترى عين مثله ولم تراه. انا عيني ما شافتش، بيقول انا عيني ما شافتش زي جماله ولا هتشوف صلى الله عليه وسلم. يعني هنا في الورق اللي معاكي بيقول لك ايه، كما في حديث البراء بن عازب يصف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في ايه، رايته في حله حمراء ولم ارى شيئا قط احسن منه، ما شفتش اي حاجه اجمل منه. يعني كان في جماله وفي كماله، فجمع صلى الله عليه وسلم بين الحسنيين، حسن الظاهر وحسن الباطن، حسن الخلق وحسن الخلقة. فالبراء برضو بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، يعني في الخلق وفي الخلق، في الظاهر وفي الباطن صلى الله عليه وسلم. فيجي هنا بيقول لك ايه علاقة التبويب بالكتاب دوت، يعني اذا اقبل جميعا وادبر واذا ادبر جميعا، يعني اقبله وادبره، ايه علاقته بكتاب الادب المفرد؟ احنا بنتكلم عن الاداب. فهنا زي ما انا قلت لك ان من ادب الخطاب اصلا ان لما حد بيتحدث معاكي بتلتفتي له بكليتك، يعني كلك مش بجزء من وجهك. بالظبط كده يا صفاء، ادب المخاطبة. هنا بيقول، هنا هو الكاتب بيقول ان لعل المصنف اراد ان يبين الادب النبوي في الاقبال والادبار وما فيهما من شدة الحركة وعدم الاسترخاء، وهذه اقوى في الطاعات، ان الانسان بيكون قوي ماشي متزن رزين، بيلتفت كله وبيتجه كله مش بعضه، فدوت بيكون اقوى في الطاعات. وممكن بقى نزود عليها ان كمان الانسان لما بيلتفت لمن يتحدث اليه او يناديه بكليته كده، دوت من ادب الخطاب. تمام. ففي صحيح مسلم، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، يعني ده بيدل على قوته. فاحنا عندنا ممكن احنا نضيف السبب الثاني اللي هو في ادب الخطاب، يبقى دو ان اقبال وادباره ده هيكون اقبال وادبار، ده هيكون اقوى في الطاعات، وفي نفس الوقت هيكون حسن خلق وادب في المخاطبه. تمام كده؟ في حاجه مش مفهومه؟ يا جماعة الباب اللي جاي جميل جدا، اللي على ذله في حاجة مش مفهومة؟ ويبارك فيك يا مرو، ربنا يبارك فيك. طب ندخل على باب المستشار مؤتمن. اول حديث فيها نقده اللي هو حديث ابي هريره، دراسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي الهيثم، هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا السبي فأتنا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. قال يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. إيه الكلام ده؟ معنى إيه؟ هنا في صحابي اسمه أبو الهيثم ما كانش عنده خادم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هلأ أنت عندك خادم؟ فقالوا لا. هم عارف ان هم كانوا في يعني البيوت وقتها ان كان لازم يكون في خادم يجيب لهم الطلبات ينظف البيت، والست ما كانتش بتقوم يعني بالامور ده، هي يعني القليل منهم مش عارفين يتحسروا. اي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له خلاص لو انا جانا سبي ابقى تعالي لي، فإذا أتانا سبي فأتنا. يعني لو جانا حاجة من العبيد اللي بيجوا دول بقى تعالي لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاله سبي رأسين دول ليس معهما ثالث، يعني الاثنين بس اللي كانوا يصلحوا للخدمة. فأتاه أبو الهيثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ اختر منهما يعني أيهما تشاء. قال يا رسول الله اختر لي، انت اولى انك تختار لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ خد ده. في واحد منهم قال له خده فاني رأيته يصلي واستوص به خيرا. قبل ده مؤتمن مين المستشار ده؟ ده الشخص اللي بتاخدي برأيه وفتوى. طب مؤتمن يعني يجب عليه ان هو مدام انت استشرتيه ورحتي تاخدي برأيه انك تكون انك تؤدي الامانة للاستشارك، فيجب عليه ان هو ينصحه ولا يغشه ولا يخدعه. فإنما هو لما إنما هو إيه؟ أمين فيما يسأله من الأمور. تمام؟ فهنا المستشار مؤتمن إن هو يكون أمين فيما استشار في الأمر اللي هو بيستشيره فيه. هنا قال له فإذا أتنا سبي قلنا خلاص السبي اللي هما الأسرى الرقيق من العبيد. طيب خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. قال لك فيها الوصايه باهل الصلاه وتقديمهم على غيرهم. سؤال جانبي مش في الموضوع بس معلومه قراتها يعني قراتها جميله جدا. قال لك هنا طب لما هو بيصلي هل هو مسلم؟ طب لو هو مسلم ينفع المسلم ده ان هو يعني يكون عبد يأثره ويكون عبد؟ ايه رأيكم في الموضوع ده؟ ايه رأيكم؟ اللي معايا لازم يكتبوا لي ايه رأيهم في الموضوع ده؟ هو دلوقتي هنا بيصلي. انا جه بص الالباني كان ليه راي جميل في الموضوع ده. بيقولك ايه؟ بيقولك ان هو لما يعني ساعة مثلا الغزوة او المعركة اللي هو بيسبى فيها او بياخدوا فيها عبد، بيبقى وقتها مسلم، يعني وقتها بيبقى مكافر. فلما بيلاقي من حسن معاملة المسلمين فهو بيسلم. فده رأي من الآراء. انا اول ما قراتها قلت طب ما في ناس بتصلي اصلا، كتب عليكم الصلاه كما كتب على الذين من قبلكم، يعني اصلا كانت مكتوبه على على قبل على غير المسلمين كمان. هو شو بيصلي صلاه المسلمين؟ انا قلت كده صفاء في الاول، بس هو واضح ان هو النبي صلى الله عليه وسلم لما شافه بيصلي صلاه المسلمين، وده اللي بيدلك عليه كلام الألباني، يعني ان هو بيقول ان هو لما شافه بيصلي صلاة المسلمين عارف انه ان هو مسلم. طب هو ينفع لو هو اسلم ان هو ياخده عبد؟ طب كان كافر واسلم، ينفع ان هو ياخده عبد؟ اللي معايا على ذله، فين ارائكم؟ بس في حاجة بقى، رأيه هو قاله، لا هو مسلم، خدي بالك يا صفاء هو مسلم، بس قالك ان هو ان هنا ما ينفعش ان هو اول ما يعلن اسلامه بعد اسره ان هو يعتقه، تمام؟ لانه ممكن يكون اعلن اسلامه لانه عارف ان هو مثلا ان هو المسلم ما يعتقش، لازم يختبر حسن اسلامه. ما في حاجة اسمها المكتبة، يعني ان هو يعمل كعبد بيكاتب سيده على مبلغ من المال بيخدمه بيه لمدة معين لغاية بالظبط. ممكن يكذب يا انس، صح كده؟ ممكن يعني، فقالك بيعمل مكتبة، يعني يكتب عهد، يعني يبقى في عهد مع سيده ان هو هيعمل عنده مقابل مثلا مبلغ معين لغاية ما يسدد هذا المبلغ دوت من عمله، فبيسدده بعد كده هو بيعتقه. ودوت لإيه؟ في خلال الفترة ده هي بيكون هو تأكد من حسن اسلامه، تمام كده؟ خلاص. فهنا هو قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لمحه تلميح جميل، يعني هو فيها تلميح بحسن المعاملة، وقد يكون فيها تلميح بالعتق او كان يعني كده. فبيقول له ايه؟ فاستوصي به خيرا. هنا اول حاجة فيها الوصايا باهل الصلاة وتقدمهم على غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم اختار اللي بيصلي، قدمه عن التاني. فهنا خيرية الرجل يعني ما بيجي خيرية الانسان بيكون على اساس ايه؟ على اساس صلاحه. ولا شك ان الصلاة هي اللي بتنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي بتبقى عنوان لصلاح الفرد المسلم. على الاقل ولو احنا ده اللي احنا بالمفروض يعني عارفينه شرعا، سواء بقى بيعمل بصلاته ولا لا، ده بينه وبين ربنا، لكن هي صلاتنا على الفحشاء والمنكر، تمام. بس شوف بقى الجمال في الحديث دوت، الجمال هنا هو امرأة أبي الهيثم. قالت له ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. أنت مش هتقدر توفي ولا تنفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له استوصي به خير إلا أنك أنت تعتقه، تمام؟ الراجل ما كدبش خبر، ابو الهيثم استجاب فورا وراح اعتقه. شوفوا الموقف ده فيه يا جماعه، يعني فعل، يعني في حاجات جميله جدا جدا. الست ده هي لما قالت كده المفروض ان هو جايب لها خادم علشان يريحها، هي اللي بتقوم بالخدمه في خدمه بيتها، فالخادم دوت لمصلحتها هي. لكن هي لا زهدت في الدنيا، دول ناس كانت زاهده جدا جدا في الدنيا. نصحت زوجها بان هو يعتقه ودوت هيكون مش في صالحها، لكن هي عايزه الاجر، هي عايزه اجر، هي عايزه ثواب الاخره. ده هو ده الغنى الحقيقي، ان الانسان يكون رغم حاجته ان هو لكن يزهد، يزهد في في اللي جاله، في المال اللي جاله، ويفضل ان هو يساعد بيه محتاج اكتر منه، او ان يكون او يعمله لوجه الله. هي نصحت جوزها ان هو يعتقه لوجه الله. لا، وصورة استجابة الزوج نفسه، يعني زوج متفاهم متجاوب جدا مع زوجته، وهو كمان زاهد. هو يعني هو راح النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده حاجة للخادم وزاهد فيه على طول، ما كدبش خبر. ده اللي هيخليني انفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هعتقه. انا عايز الاجر، مش عايز حاجة تانية، عايز الاخرة. ده انا هعتقه لاني بتقرب بيه لربنا. انت نفسك تشتري وتشتري وتشتري حاجات، عايزه حاجه تشتريها لبيتك، وكنت بتحوشي وبقى معاكي هو مبلغ علشان وخلاص هتجيبي الحاجه اللي انت عايزاها. لكن اتفاجئتي بواحده يتيمه وعايزه تتجوز ومحتاجه مبلغ من المال تجيب حاجه اساسيه جدا ليها، فانت فضلتي ان البنت ده هي تجيبي لها حاجتها على انك تجيبي الحاجه اللي كان نفسك تجيبيها وعماله تحوشي لها، وطلعت المبلغ دوت لوجه الله. تمام، هو ده الاجر بقى. ويؤثرون على انفسهم ولو كانت بهم خصاصة. فانت طلعتي المال دوت تقربتي بيه الى الله، فتاخدي اجر، اجر في الاخره، ويمكن تاخدي كمان اجر في الدنيا، ان ربنا سبحانه يوسع عليك، يجيلك مبلغ من حيث تحتسب. تلاقي جوزك مثلا جات له مثلا زياده، والدك جات له زياده واداكي مبلغ اللي انت كنت عايزاه. بس مش هو دي، انت لما عملتي كده مش عامله علشان انت هيجيلك ولا لا، انت طلعتي كده هوت لوجه الله، انت ترغبي في الاجر، انت عايزه الاخره. هو ده بالظبط اللي عملوه ابو الهيثم وزوجته. هما محتاجين قوي يعني الخادم، ويمكن الست تكون مش قادره او كبيره او هو كان محتاج له. ورغم ذلك اول ما جاله وقالت له، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له واستوصي به خيرا، فقالوا ان احنا، قالت له مش هتقدر تنفذ حاجه تخليك تنفذ الوصيه دي انك تعتقه. حسن الوصايا بقى دوت ده الاحسان فعلا، انك تحسني من عملك قوي علشان يعني يبلغ، يعني تبلغ الاجر، انك تعتقه. فقام هو على طول استجاب. الاثنين عندهم رغبه في الاجر، الاثنين عندهم زهد في الدنيا ورغبه في الاخره. وراح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه، وقال له حكى له اللي حصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه الا له بطانتان. هو الحقيقه قال الكلام دوت عن الخليفه والانبياء، لكن الكلام فيه تزكيه لزوجة ابي الهيثم دوت، اللي هي نصحته بالمعروف ولم تامره بمنكر. بيقول له ان ربنا سبحانه وتعالى لم يبعث نبيا ولا خليفه الا ولدت بطانتين. البطانه ديت اللي هي ايه؟ البطانه جايه من البطن، البطن بتبقى ملتصقه بالظهر، ده لغه. طب الصلاحا دي ايه؟ قال لك بطانه الرجل خاصته. صلحوا الكلمه ديت في الملزمه خاصته الذين يستبطنون، في باء قبل الطاء، يستبطنون امره، واصله من البطن. يستبطنون، انت عارفه لما بتكوني جايبه يعني اداء ويكون خفيف وعمال بطانه، بتكون ملتصقه قوي بالرداء ده، يعني في الجيب او في العبايه بتاعتك او كده. لما بتجيبي بتبقي لابسه بطانه، يا اما بتكون متخيطه فيه فملتصقه او لابساها الاول وبعد كده الرداء اللي انت لابساه، فبيكون ملتصقه بيه قوي. فاظهر البطانتين دول يعني الملتصقين بيه، فبيسموهم في الملك يقول لك الحاشيه او الوزراء بعد كده في عصرنا دوت، بتلاقي مقربين كده من النبي او من الخليفه بيستشيرهم في كل شيء. ففي مجموعه بتكون منهم بتأمره بالمعروف، بتعرفوا الشرع ايه وحكمه يعني باحسن حاجه يعملها، ودي بطانه صالحه، وفي وبتنهى عن المرق. وفي بطانه تانية لا تألوه خبالا، دي الطالحه بقى مفسده بعد عنكم، اللي هي ايه بقى؟ لا تألوه خبالا. الخبال ده هو الفساد، يعني ما بتأثرش ابدا ان هي تفسد حاله، والعياذ بالله. قال لك ومن يوقى بطانة السوء فإن الله يحفظه. ومن يوقى بطانة السوء يعني واللي ربنا يحفظه بقى من بطانة السوء دوت فقد وقي، يعني يبقى ربنا يحفظه وحماه من الشر كله ومن الضلال. فالكلام هو ده كله ايه؟ بطانه. ايه اللي جاب بمناسبه الكلام؟ يبقى الكلام ده كله هو بيزكي بيه موقف زوجة ابو الهيثم، تمام؟ ف يعني هو ده موضوع المستشار. انا كان نفسي اديكم باب المشوره، بس انا هاخده المره الجايه ان شاء الله. نشوف في اي حاجه مش مفهومه. البطانه ولا تقلوه خبان، الحاجات دي مفهومه؟ اللي معايا على زيلو تمام كده. طب في اي اسئله يا جماعه؟ في اي اسئله؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.